أخرى غير أهل الكتاب تستعمل أوانيهم وثيابهم بشروطها معروفة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، متفق عليه. أحسن. هذا حديث صحيح عن النبي، توضأ من مزادة مشركة. كيف يستنبط هذا الحكم من هذا الحديث؟ أولا، هذا الحديث فعل ولا قول؟ دلالة الحكم من الفعل كيف تستنبط؟ قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة المشركين، يخذ منه حكم ليس ذلك؟ نعم. خلاف لو قال توضأ من هذه المزادة، يفرق من العبارتين. أو قال لا تتوضأ من هذه المزادة، يفرق بين أنه صلى الله عليه وسلم جاب موايا من هذه المزادة توضأ منها، هذا فعل. الفعل يدل على حكم ليس ذلك؟ ما نوع دلالة هذا الحكم من هذا الفعل؟ يخذ منه ايه؟ من الجواز، انه جائز ذلك، ما يتخطى ذلك، اقل درجات من الجواز، لا يدل على وجوب، ما يفهم من الوجوب، ولا يفهم من التحريم من الرسول، لا يفعل محرم، اللهم صل وسلم، دل على ان ذلك جائز، حكم الكلام هذا؟ اذا اخذنا فائدة هذا الجواز، ان يجوز الوضوء من مزادة، مش مزادة يعني الإناء المتخذ من جن، من مسك حيواني، أخذ منه توضأ، اللهم صل عليه وسلم، وقد يكون غير جن كذلك، أنت أنه توضأ منها صلى الله عليه وسلم، والمؤلف استدل بهذا، دل بهذا على أن أواني غير أهل الكتاب حكمهم حكم أواني أهل الكتاب، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فأخذ ماء من مزارة مشركة وفضل المزارة، قل له هو وعاء يحوي الماء، لكن غالبا ما يكون من جن. أين وجه الشاهد فيه؟ عرفنا أن نتوضى منه، لكن كيف نعرف أن هذا الإناء ما السبب الذي جعل الفقهاء يترددون في استعمال أواني الكفار أهل الكتاب؟ ليش تردد؟ لما قالوا جائز الإطلاق؟ ليش؟ لأن الطريقين يعني أحسن، احتمال تكون نجسة، احتمال أن تكون استعملها نجسة كذلك، أمن هذا؟ الآن فعله صلى الله عليه وسلم أن توضى من مزارة المشرك، عرفنا منه الجواز، ماشي؟ طيب، إذا عرفت أنه يجوز أن تتوضى من مزارة امرأة مشركة، ولم المرأة لا علاقة لها، وصف صاحب الشيء بأنه ذكر أنثى لا تأثير له، اسم وصف لا تأثير له، هذا ملغى، ما يعتبره الفقهاء، لكن الوصف المؤثر أن هذه المزادة تتبع شخصية غير مشركة، مفهوم الكلام هذا؟ كونها تتبع واحدة غير مشركة، إيش تأثيره في الحكم؟ ما الذي جعلنا نستفيد من ذلك حكم جديد؟ ما هو الوجه الذي أشهر حتى قيل أن هذه مزادة امرأة مشركة توضى منها النبي؟ لو قال أن هذه مزادة امرأة مشركة مسلمة، لو قال أن هذا الإناء يتبع، لو قال أن هذا الوعاء هذه المزادة يعني ما حمل المزادة يعني أوعية من أذن من تحمل على جمل أو ناقة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما توضى منها، قال بإذنها أعوضها اللهم صلى الله عليه وسلم، من حق لا يصح، لما توضى منه صلى الله عليه وسلم دل على جواز ذلك، يوم تقول دل على جواز ذلك كأن الأصل فيه المنع، ما دل على جواز إلا الأصل فيه المنع، ولا ما عرف الجواز منه إلا بفعله، فما وجه المنع فيه؟ إيش وجه المنع فيه الذي حدانا أن نقول أن فعله صلى الله عليه وسلم دل على الجواز؟ إيش المانع منه؟ أحسن، إنه يحتمل أن هذه المزادة تكون نجسة، احتمال أن هذه المزادة تكون إيه؟ نجسة، كيف وجه النجاسة فيها؟ أنه مشرك. أنه غير مذبوع. أنه جلد غير مذبوع. أنه جلد غير مذبوع. أو يكون جلد مذبوع. لكن الذبيحة ذبحت بعيد كافرة. والله عز وجل استثنى فقط طعام الذين أوتوا الكتاب. أما المشركين ما استثنى طعامه ما صح. أما ذبحوا كافر لا يجوز أكل طعامه. يمكن هذه الشاة ذبحتها مشركة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من هذه المزادة استفسر ولا ما لم يستفسر. فإذا فعله صلى الله عليه وسلم مع ترك الاستفصال دل على إيه؟ على حكمين، على الجواز والطهورية. وإيه كان الجواز لازم للطهورية، دل على حكمين أن هذه أن مزادات الكفار ولو كانوا مشركين طاهرة، والأمر الثاني جواز استعمال ذلك. عرفنا هذا؟ طيب. أي قال هذه أنا لو كانت من السلع أبو علم. اللهم صل عليه. لا اللهم صل عليه. صحيح. لو فتح هذا الباب لقينا نصف التشريع، لكن الفقهاء أجمعوا على أن ما يفعله صلى الله عليه وسلم هو تشريع لأمته، كل ما يفعله شرع لأمته. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة القدوة مو في القول، في الفعل. فكل ما يفعله الرسول مطالب الناس بفعله، ما في شيء خاص له إلا ما جاء فيه دليل، إلا ما ورد أن ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم كنكاح فوق الأربع، وكقوله خالصة لك من دون المؤمنين، كون الزوج المرأة بدون ولي أمرها ولا كما يقول الحنفية، أو بدون مهر كما يقول الشافعي والحنابلة. هذه الكرة فيها نص، لكن ما لم نرد فيه نص فحكمه حكم بقية الناس صلى الله عليه وسلم لكل شيء. الله هذه أحيانا يعني بعض أتباع الأئمة يستعمل هذا يتكي عليها في تبرير مثلا لما يعني الذي وقصته الناقة في الحج، فقال صلى الله عليه وسلم كفنوه وزملوه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. مشكلة المالكية ما يرضون هذا، يقول لا لم يتكفنوا تغطية رأسه وغسله. يقول طبعا النبي قال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلع فعرف ان هذا يبعث من كان ربيا. مش عرف ان يبعث من ربيا اطلعه الله على ذلك. فذلك يوم يجي في النجاشي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأئمة ما يحبون ما يقولون بالصلاة على الغائب، صلى عليه صلاة الغائب صلى الله عليه وسلم. يوم يستدلوا لهم بهذا الفعل يقول لا، ان الله زوى لنبيه صلى الله عليه وسلم الارض فرأى النجاشي فصلى عليه، كان ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلو فتحنا هذا الباب كل واحدة، لكن أصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم وأنها قدوة لسائر الأمة. اللهم صل على عليه وسلم. نعم السؤال كيف الرسول صلى الله عليه وسلم ما استفصل فدل على ذلك أنه جائز، إلا كان بين. وترك الاستفصال يدل على عموم الأحوال. إذا لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء الرجل اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وآله وسلم، جاءه لا وهو محرم في الجعرانة، وجاءه رجل عليه لباس بحيط فمضمخ بالخلوق عليه الطيب، فقال يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم أردت العمرة فما أفعل، أردت الحج فما أفعل، قال يعني انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق وافعل في حجتك ما تفعل في عمرك. ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم، هل لبست انت عن جهل او نسيان او عن عمد؟ ما قال. فدل على ان من لبس جاهل او ناسي وكذا يدخل في ذلك الحكم. طبعا هو ما قال له عن عمد، ان السؤال ما يجي الا عن جهل، لكن ما قال عن جهل او نسيان وكذا، وما قال له انت الان صدمت عليك كفارة، كونه لم يدع له كف لم يحرق لم يوجب عليه هدية أو فدية، وكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل دل على أن من فعل شيئا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه.